صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. والأصدقاء أهلا بكم من جديد، وهذا لقاء مع الدكتورة فادية تعاس، لاعبة الدمى والعرائس والحكواتية الأردنية المقيمة بالإمارات. واللقاء دار حول ورش تحريك العرائس وفائدتها وأهميتها في دعم مسرح العرائس واستخدامه كداعم في تربية الأولاد. الدمى ومسرح الدمى والتربية والأطفال عشق وشغف، وهو أسلوب فعلا لتوصيل المعلومة وييسر على المعلمة. المعلمة المبدعة هي من تستخدم كافة الوسائل، وأولها وسيلة مسرح الدمى والدمى للوصول للطفل أو للتلميذ، خصوصا مرحلة الطفولة المبكرة. كلنا يعشق الدمى وحركات الدمى والخيال وخيال الظل وقصص الخيالية. المعلمة والمعلم الحق حتى تكسر حاجز الخجل أو الخوف، أو حتى تتقرب من هذا الطفل، يجب أن تلامس عالمه، عالمه الخيالي. وعالم الخيالي أكيد بيكون من خلال الدمى. هلأ رح نحكي عن الدمى كبدايات وكمعلمة وكطفل، وكيف ممكن يتقبل منك أي معلومة ويتناقش معك تربويا، وفعلا يكون يظهر الكم المعرفي اللي عنده ويأكد المعرفة أو المعلومة اللي أنت بدك تزيدها لإله أو بدك تزيديها لإله. هلأ مسرح الدمى، إذا بدنا نحكي عن الدمية وبدايات الدمية، خلينا نبدأ بدمية كما نقول، أو بنوع من هذه الدمى والألعاب والعرائس. بالنسبة لي أنا كنت بدأ مع الأطفال، خصوصا كانوا early years، حتى أكسر حاجز البعد قليلا أو الخجل قليلا وعدم الاندماج، كنت أبدأ بدمية الأصبع، يعني بحيث أني أستخدم هذا الأصبع بتزيينه، أصبع العادي، أصبع يدي الصغير، بتزيينه بشوية ألوان، ونبدأ نغني بأغنية بصوت واطي، بحيث أنه هو يصير عنده فضول يسمع شو أنت عم تحكي أو شو عم بتغني، بنفس الوقت يطلع على هذا الأصبع اللي بالنسبة له يركز فيه، فبهيك أنت بتجذبي انتباهه. فكنا نغني مثلا أنا دودة صغيرة، فهو ينتبه بهذه النبرة الناعمة جدا، أو خلينا نقول واطية شوية، أو اللي هي ليست بعالية يعني منخفضة، خلينا نقول إنه ماذا يحدث، تسمع إن الصف كله كان هدوء، يريد أن يركز معك. الدمية القفازية هناك أنواع كثيرة منها، إما أن تستخدم دمية الأصبع، إما أن تستخدم الأصبع نفسه بالرسم كما قلنا، وضع عيون، رسم شكل حتى العائلة، عائلة الخمس أصابع، أمي وأبي، استخدامها لمختلف الحيوانات، مثلا إذا كنا نتكلم في قصة على الحيوانات نستخدم هذه الأصابع، وهي أفضل شيء تكون لتكسر حاجز بينك وبين طفل إلى طفلين إلى ثلاثة، لأنه أنت لازم تكون قريب منهم كتير، بحيث أن الأصابع تكون بالنسبة لهم واضحة بشكل تام. هنالك أيضا بعد الدمية الأصبع دمية القفازية، والدمية القفازية هي قفاز أو كفوف تلبس في اليد، في إصبعين بيدخلوا في الرأس وبقية الأصابع تحرك اليد اليدين، وهي أيضا جميلة جدا جدا، ممكن نعلم أطفالنا كيفية التحكم فيها بحركات بسيطة والتحدث مع الدمية. عفواً، هنالك دمية أخرى وهي الدمية القفازية أيضاً، لكن هذه الدمية القفازية فقط أن تتحكم في الرأس وفي الفم وتكون أكبر حجماً، بحيث أنه يدك فقط في الرأس وليست في كل الدمية كالدمية القفازية الاعتيادية. طبعاً الدمية القفازية الكبيرة تستخدم للعرض أمام أطفال أو جمهور أكبر عدداً من الدمية القفازية الصغيرة. في كلا الحالتين أنت محتاج إلى مسرح في بعض الأحيان، إذا لم تكن فقط وأنت جالس محتضن هذه الدمية، الدمية القفازية قد تحتاج إلى مسرح. ونحن في المدارس أيضا للتكلفة ولليسر والسهولة والإبداع وللابتكار كنا نستخدم إما الطاولة، بحيث أنه إحنا نختفي خلف الطاولة فقط ما يظهر هي الدمية القفازية، أو نجعل الدمية القفازية كأنها جالسة خلف الطاولة معنا ونتحاور، هذه في أبسط الأمور، أو يتحاور الطفلان فيها، أو المسرح الأطفال هم اللي يطلعوا خلف الطاولة ويتحاورون، هذه أبسط الطرائق. أو كنا نحضر كرتون كبير، بوكس، صندوق كبير كرتون، ونعمل فيه المسرح، نعمل طاقة المسرح ونفتحه ونوقفه كأنه مسرح، والأطفال يقوموا بتزيينه وبنفس الوقت العرض من خلفه. وكنا نستخدمه في حالة يومية أو شبه يومي، كمان يوميا حتى نقدم مقدمة الدرس، صباح الخير اليوم هو، فالأطفال يستخدموا الدمى. طبعا هنالك أكيد في الصفوف ركن يسمى ركن الدراما، ونترك لهم بعض الدمى ونتركهم. تخيلوا كم من المعلومات والنفسيات التي تطورت فعليا، والجرأة اللي كنا نشوفها لما الطفل يكون ماسك هذه الدمية القفازية لوحده، الخجل يبتعد نهائيا. نستطيع أن نعالج كثير من المشكلات، من الخجل، التردد، عن طريق هذه الدمية، أو نتركهم يلعبوا بالدمى. تكتشفي أسرارهم النفسية وأنه إيش عندهم مشاكل وهم بتحدثوا مع هذه الدمية. أيضا تعرفي الليفل، المستوى اللي هم متربيين عفوا أو متعودين عليه من خلال تحدثهم، العبارات اللي بيسمعوها يكررونها، فبتعرف بالضبط هو محاط بأهي بيئة، ما هو الموضوع الذي يسمعه، أو ما هي العبارات التي أثرت فيه. يعني معالجة نفسية فعليا لهذا الطفل تكون من خلال مسرح الدمى. احنا انتهينا الآن من نوعين من الدمى، دمية الأصبع والدمية القفازية. الدمية القفازية كان فيها نوعين، دمية قفازية كاملة الجسم في اليد، ودمية قفازية فقط أن تتحكم في الرأس أو بالفم بمعنى آخر. هنالك بعد الدمية القفازية أكيد كلنا بنعرف الدمى الكبيرة، دمى المسرح. قبلها هنالك دمى أو عرائس الماريونيت اللي كلها بتكون مربوطة بحبال وخيوط وعصا، يعني على شكل زائد أو على شكل صليب، ثم إحنا بنحرك هذه الأجزاء بمجرد أن نحرك هذه الخشبة المعلق فيها الخيوط. المكان اللي بتشد منه الخيط مثلا بيرفع اليد، بيرفع القدم، الفم، الرأس. فهي كانت كمان من الأشياء الأكثر من رائعة، بحيث أنها تكون دمية متكاملة الحركة. أكيد في ناس هم المتخصصين صناعة وتحريكا، وهذه الصناعة موجودة ومتوفرة جدا في مصر كدرجة أولى. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في عيادة الدمى. كل يوم بنعقم المكان والأدوات اللي بنستخدمها. يا ترى مين رح يكون ضيفنا اليوم؟ العيادة كتير نظيفة يا سامي، أهم إشي إنه وصلنا على الموعد يا ماما. أنا شوي خايف وعطشان، أنا عطشان، رح أروح أجيب لك مي. حاس حالي تعبان. مرحبا أصدقائي، أنا آسف لأني مزعجكم ببعض صوتي، بحاول دائما أتذكر إني أغطي تمي، بس ما أتشوفني، أنا آسف مرة ثانية. مرحبا، كيف حالك؟ أهلا. إيه، أنت شو اسمك؟ اسمي سامي. سامي، كتير مهم إنك تغطي تمك لما تعطس، لأنك ممكن تعدي ناس كتير وتنشر الجراثيم بكل مكان. تأكد دائما إنك تغطي تمك وأنفك بس تعطس، وما تشارك أي أدوات أو أكل مع أي حدا مشان ما تعدي. حاضر يا ماما رضا، حاضر، أنا آسف كتير. مش مشكلة يا سامي، جبت لك هاي الفاينة. شكرا. مشان تساعدك تتذكر، ولازم دائما تكبها بعد ما تستخدمها أو تعطس فيها. مفهوم. طيب يا سامي، بدي أسألك، أنت بتعرف كيف تغسل إيديك؟ طبعا بعرف، أنا أسرع واحد بغسل إيدي بعيلتي كلياتها. ممكن تكون أنت الأسرع يا سامي، بس أكيد مش الأفضل. بس أنا أسرع واحد بفريق كرة القدم بمدرستي، يعني أنا الأفضل. إنك تكون الأسرع في أشياء معينة مثل كرة القدم إشي مهم يا سامي، بس لما تغسل إيديك بتفوز لما تكون أنت الأبطأ. استني، أنا مش فاهم. طيب يا سامي، أنا رح أفهمك. لما تغسل إيديك 20 ثانية بالمي الدافية والصابون حتى تروح الجراثيم عنهم، بعدها لازم تغسل إيديك، لازم تنشف إيديك. 20 ثانية، 1-2 3 كتير 20 ثانية كتير. طيب شو رأيك يا سامي أعلمك أغنية تغنيها وإنت بتغسل إيديك مشان تخليك مستمتع طول 20 ثانية؟ أغنية؟ يا سلام، يلا سمعيني أغنية. غسل إيديك طول ما عندك صابون بالبيت، قبل الأكل وبعد الأكل، ولما تكون مريض لازم تعطس هيك. هاتشو. كتير حلو. أنا مبسوطة كتير. أنا كتير مبسوطة إنها عجبتك الأغنية يا سامي. شكرا إلك يا ممرضة. عفوا يا سامي، وهلأ رح تيجي الدكتورة تشوفك. مع السلامة. غسل إيديك. كيفك يا بطل؟ أهلا يا دكتورة. خليني أشوف حرارتك. حاس حالي تعبان، كتير تعبان. يا شو؟ معلش أنا متوتر. حرارتك؟ متوتر كتير. أحكيلي، طمني يا دكتورة. حرارتك طبيعية يا سامي. أنت مرشح. تمام، رح أكتب لك دواء تاخده 3 مرات في اليوم إن شاء الله، وبتتحسن بعد كل وجبة. تمام؟ يا سلام. سلامتك يا سامي. شكرا، باي باي. دنيا المصر. وما زال الحديث مستمر مع الدكتورة فادية دعاس، لاعبة الدمى والعرائس والحكواتية الأردنية المقيمة بالإمارات، ودنيا العرائس. إذا بنحكي عن التربية والتعليم، أنا بحكي عن دول الخليج كتربية وتعليم، والدمى ومسارح الدمى. كنا في المدارس أول ما بدأنا أيضا نستخدم الأوراق الموجودة، نطوي هذه الورقة على شكل مستطيل طويل، وثم نقوم بثنيه بأكثر من اتجاه بحيث أنه يكون لنا شكل فم متحرك، نرسم له الرأس والجسد في الطرفين الآخرين. وطبعا هذه من الأشياء المتوفرة والأشياء الإبداعية، وحفاظا على البيئة عشان الورق ما يروح، الورق المستهلك يعني ما يروح ضيعانه هيك على الفاضي، كنا نطبق فيه ونعمل هذه الدمية أو هذه الدمية فعلا أو العروسة، ويستخدمها الطفل أو الأطفال للحوار الثنائي، يعني يتكلموا مع بعض، يعملوا ديالوج أو حوار مع بعضهم البعض بهذه الأوراق. وهذه أشياء كانت كتير سهلة ويحبوها الأطفال فعليا، لأنها إنجازهم وبنفس الوقت عملهم وفنهم، وبنفس الوقت سهلة الحمل وممكن تفضل في الدفتر أو في الكراسة أو في الكشكول. بنفس الوقت هم بيعملوا الحوار اللي هم حابين يتكلموا فيه، وأي إبداع لما تلاقي وتسمع من الأطفال ماذا يريدون في عصرهم وعهدهم. إحنا نربي، لكن نحن نربي على ما تربينا عليه. فهم ما شاء الله أبناء هذا العصر، وهذه لغتهم، لغتهم الخاصة بهم. فلغتهم الخاصة بهم ممكن أن تسمعها من خلال هذه الحوارات. طبعا هذا من أهم نتائج التربية أو ما تسعى إليه التربية فعليا، اللي هو تربية الطفل من خلال تنمية قدرة الضبط الذاتي لنفسه. هلا استعرضنا بسريع الدمية المصنوعة أو العروسة المصنوعة من الورق، ومن نفس الوقت الكرتون ممكن، ثم دمية الأصبع، ثم الدمية القفازية، والدمية القفازية بنوعيها، والماريونيت. والماريونيت مسارح عظيمة عظيمة جدا جدا، وما زالت هي من أرقى أو من أروع وأدق الفنون الماريونيت، بحيث أنها تعرض أيضا في شوارع أوروبا. التحكم الذي يتحكم فيه بخيوط هذه الماريونيت تحتاج إنسان فعلا مبدع وعبقري. بعد الماريونيت ندخل شوية على عرائس المسرح الكبيرة، والتي تحرك باليدين كبيرة باليدين الاثنتين، بحيث أن تكون عروسة قدامك وفيها عصا للتحكم تتكلم معها أو تتحدث من بطن معها أو من الباطن خلينا نقول. وهنالك أيضا بعد ذلك أكبر عروسة اللي هي الكاستيومز، أو اللي هي خلينا نقول الشخصية اللي أنت بتلبس شخصية معينة مع نحت رأس لها أو رأس منحوت ولباس خاص فيها، بحيث بتكون بحجم البني آدم وأكبر في بعض الأحيان للرأس أكبر من ذلك، وهذه تكون تفاعلا مباشرا. هذه الدمية لها شقين من التفاعل، كثير من الناس أو الأطفال يتقبلونها بحيث أنهم يشوفوا عالمهم الخيالي أمامهم، وبالعكس بيجروا عليها وبيحبوا يتصوروا معها، وهنالك بعض الأطفال ترعب أو تخاف منها لحجمها الكبير. لما بكونوا متوقعين عادة بتوقعوا هذه الدمى تكون أصغر منهم أو بحجمهم، لكن أن تكون بهذا الكبر بالنسبة لبعض الأطفال، لكن مع التعويض قليلا قليلا يكسر هذا الحاجز. فعليا الحديث عن الدمى ومسرح الدمى متشعب جدا جدا جدا جدا. أنا عاشقة للدمى بكافة أشكاله، عندي تقريبا ما يزيد عن 500 دمية بأشكالها، ما بين الدمية الأصبع والدمية القفازية والدمية الماريونيت أو العروسة الماريونيت. كحكواتية أستخدم الدمية أو العروسة هي اللي توحي لي بالصوت من شخصيتها من شكلها، وهي التي توحي لي أيضا في بعض الأحيان بالحوار. ومشكلة في الصف مع الأطفال، يعني أو تحدي حدث مع الأطفال مثلا بين طفلين أو بين الطفل وعدم تقبله لمعلمة أو لدرس، هذه كلها كانت من المحفزات بأنه برضو أكتب للأطفال باستخدام الدمى. استخدام الدمى شيء مميز في معالجة أي تحدي أو أي مشكلة في الضبط السلوكي الانفعالي لأي طفل وللتربية، بحيث أنك لا تتحدث مع الطفل مباشرة، أو لا تتحدث عن هذه القصة أو عن هذه الفكرة مباشرة للطفل، بحيث تبدو كأنها موعظة. والكثير منا طبعا إذا ما كلنا نبتعد عن هذه الموعظة، أو لا نحب الموعظة، لا نحب أسلوب الموعظة. لكن الطفل إذا حس نفسه مندمج في قصة، هو في خياله على طول يبدل الشخصيات. يعني إذا أنت تكلمت مع دمية معينة أو دميتان تحدثتان مع بعضهما عن مشكلة أو تحدي أو قضية هو يفكر فيها أو أمر يهمهما، فهو يضع نفسه مكان هذه الدمية ويستطيع أن يحكم. والحكم هي أعلى درجات، درجات بلوم اللي هي للتربية، أن يستطيع أن يكون قادر على فعليا تمييز وإصدار الحكم على إذا كان هذا شيء صح أو خطأ من خلال التفكير. وهذه هي قمة هرم التفكير، أنه يستطيع النقد والتحليل وإصدار هذا الحكم. سو إحنا وصلنا إلى مراحل التفكير الإبداعية وإلى قمتها بمجرد استخدمنا هذه الدمى. وممكن نعطي دمية ونحن الدمية في الطرف الآخر ونتحاور ونسمع من بعض الدمى، وبذلك أنت ككبير أو ككبيرة أو كمربية تستطيعي فعلا أن تميزي وتستمعي إلى ما لم تكوني قد تستطيعين أن تستمعي لها منه مباشرة، حتى لو كنتم أصدقاء وأصحاب واواوا، لأنه ما في القلب يخرج عن طريق هذه الدمية. طبعا نرجع بنقول الحديث عن الدمى فعلا شغف وحب وأكثر من ذلك بكثير. أنا أستطيع في الختام أن أقرأ لكم قصة، هذه القصة بأصوات متعددة، وتخيلوا معي الدمى التي أستخدمها في قراءة هذه القصة. قصة ليلى ولالا. ليلى ولالا طفلتان جميلتان، لكنهما ليستا كأطفال بني الإنسان، إنهما دغفلان. دغفلان أي فيلتان صغيرتان، الفيلة ليلى والفيلة لالا. هما ذكيتان ومحبوبتان وتحبان أن تتعرفا على كل شيء. ذكيتان، في رأسهما وعلى لسانهما دوما ألف بل مليون سؤال وسؤال. قالت ليلى للالا: هل تذكرين يا ليلى؟ عفوا، سوف أعيد القصة هنا لو سمحتم. ليلى ولالا طفلتان جميلتان، لكنهما ليستا كأطفال بني الإنسان، إنهما دغفلان. ما معنى دغفلان؟ دغفل أي فيل صغير. الفيلة ليلى والفيلة لالا ذكيتان ومحبوبتان، وفي رأسهما وعلى لسانهما 100 بل 1000 سؤال وسؤال. يتحدثان ويحبان جدا استخدام الخيال، ويحولان كل ما يسمعان إلى موسيقى وعزف وألحان، طبعا لتمرحا وترقصان. سألت ليلى لالا: هل تذكرين أول لحن سمعناه؟ قالت لالا: نعم، فقد كان تم تم تك تم تم تك. ضحكت ليلى وقالت: هذا الصوت نبضات قلب أمي الطفلة الفيلة رحيمة، كنا نسمعه ونضرب له وأحيانا نرقص على نغماته حين كنا جنينا وجنينا. قالت لالا: ما أجمله من صوت، إنه يشعرني بالأمن والأمان. قالت لالا: صوت أمي، صوت نبضات قلب ماما يشعرني بالأمن والأمان في كل وقت وزمان. اقتربت ماما رحيمة الفيلة رحيمة وسألتهما: ما بكن يا صغيراتي؟ يا أجمل ما زين حياتي. قالتا معا بصوت واحد: ماما ماما، نريد أن نخرج ونمرح ونفرح، نريد أن نتعلم الرقص والغناء، فهو أمر يجعلنا سعداء ونعيش في هناء. قالت ماما فيلة: هيا يا لالا، هيا يا ليلى، لنقوم بنزهة قصيرة لنتعلم ونستمع لغناء الطيور والعصافير، ونتمايل مع أغصان الأشجار والزهور بخفة ورشاقة راقصين. سارتا ليلى ولالا خلف أمهم وعلى نغمات خطواتها ماما فيلا أخذتا تتمايلا يسارا ويمينا، يمينا ويسارا، تم تك تك تم تم تك تك تم. قالت لالا: ما أجملك يا ماما، حتى في خطواتك كل النغم والحنانة. قالت ليلى: ما أسعدنا، نمرح ونفرح ونتمايل شمالا ويمينا، وحولنا ماما تحمينا وتمرح معنا. قالت ماما فيلا: هيا يا لالا، هيا يا ليلى، فالمشي والرقص رياضة تقوي الجسد فلا يصبح مريضا ولا عليلا، وتقوي القلب فيصبح نشيطا كما قلنا وليس عليلا مريضا. لا نريد للكسل في حياتنا وجودا ولا قيودا ولا أغلالا يا ليلى ولالا. ضحكتا ليلى ولالا وقالتا: لا للكسل لالا، لا للكسل لالا. وأخذتا تترقصا وتتمايلا يمينا وشمالا، شمالا ويمينا، وعم الفرح في أرجاء الغابة. وأخذتاهما ليلى ولالا تنشرا الفرح والمرح والسعادة في كل أرجاء الغابة، وهما ترددا: لا للكسل لالا. طبعا هذه كانت قصة ألفت مع الدمى، ثلاث دمى، دمى صنعت أيضا، أو العرائس هذه صنعت أيضا من الصلصال أو المعجون، اللي فيما بعد طبعا الناس الأكثر تطورا تستخدم السيراميك في صنع الدمى، لكن أو الصلصال اللي بيجمد بعد فترة أو اللي بيكون أكثر صلابة بعد فترة. لكن نحن في هذه القصة، طبعا هذه أحد القصص التي كتبتها، استخدمت للصور ولقراءتها للأطفال في المسرح، ومن بعدها تتبعها ورشة صناعة هذه الدمى، إما عن طريق الصلصال العادي أو عن طريق معجون أو عجين السيراميك اللي فيما بعد يثبت ويصبح كدمية صلبة يعني. وفي بعض الأحيان كنا أيضا نصنعها أو نصنع هذه الدمى من القماش أو الورق كما قلنا ذكرنا، حسب الأشياء الموجودة. لكن جدا كانت جميلة، هم ينتجوا ورشة عمل إنتاج للدمى بعد قراءة قصة، وهم ممكن يطلعوا بقصتهم، ممكن يعالجوا ما في هذه القصة من حكمة أو من تحدي، أو هم يضيفوا لها النهايات المفتوحة، وتساعد فعلا الدمى في إخراج كل شيء مبدع من الأطفال وإبداعي في التربية للطفل، وتساعد المعلمين فعلا المبدعين أو المعلمين المحتاجين أنهم يوصلوا التربية والتعليم حتى المهارات الأكاديمية أو المهارات التربوية من خلال الدمى أي مساعدة فعليا، فهي وسيط وميديا أيضا. شكرا لكم، أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحب عبق.